بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول أحكام الجهاد، وذلك من خلال حاشية على متن من كتاب منار السبيل. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب عقد الذمة. باب عقد الذمة، هذا هو موضوع الحديث اليوم بإذن الله تعالى. ونتناول في هذا الباب في درسنا اليوم بإذن الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى، وهي: ما هو عقد الذمة؟ ما هو عقد الذمة؟ المسألة الثانية: من هو الذمي؟ من هو الذمي؟ المسألة الثالثة: من الذي له حق العقد لهم؟ من الذي له حق العقد لأهل الذمة؟ المسألة الرابعة: ما هي الأحكام التي تلزمهم، أي أهل الذمة، بعقد الذمة؟ مسألة الخامسة: ما هو مقدار الجزية؟ ما هو مقدار الجزية التي تجعل على أهل الذمة؟ قال: باب عقد الذمة. قال: عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم، على أن تجري بيسر عليهم أحكام الإسلام. قال: لا تعقد إلا لأهل الكتاب، وهذا الكلام سيأتي عليه نظر وتفصيل، وإلا فالراجح أنها تعقد لكل كافر إلا المرتد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: لا تعقد إلا لأهل الكتاب، أي لا يعقد عقد الذمة إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم، كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، فرع يعني من فروع اليهود. قال: وكالفرنج، وهم الروم، ويقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة، قال بفتح أوله وسكون ثالثه، هي جزيرة من جزائر البحر. النسبة إليها: فرنجي، فروع، والصابئين، والروم، والأرمن، وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. هو يعني يريد المصنف أو صاحب يعني منار السبيل أن يقول بقول المذهب الحنبلي، وهو أن الجزية لا تعقد إلا لأهل الكتاب ومن شابههم. وكما ذكرنا، فهذا فيه نظر سيأتي معنا في التفصيل، أن الجزية تنعقد لكل كافر عدا المرتد كما سيأتي. قال: والأصل في ذلك، أي في عقد الذمة، قول الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وقول المغيرة: يوم نهوند. ونهوند هذه كانت مع فرس، لم تكن مع أهل كتاب، إنما كانت مع فرس. قال: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، أو تؤدوا الجزية. وهذا الحديث فيه دليل على عقد الذمة للمجوس، المجوس، رواه البخاري. قال: وفي حديث بريدة: ادعوهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، ف فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه أحكام في الحقيقة التعامل مع الكفار في الجملة، التعامل مع الكفار في الجملة. فالمسلمون مأمورون بدعوة الكفار إلى الإسلام، فإن أبى الكفار عرضوا عليهم خيارا من خيارين، إما أن يؤدوا الجزية للمسلمين، وإما أن يقاتلهم المسلمون. وهذا طبعا في الأحوال التي تسمح للمسلمين بذلك، وإلا هيأتي معنا كلام للعلماء فيه ماذا سيكون الحال إذا ضعف المسلمون بحيث لا يقدرون على ذلك، بل لو وصل حال المسلمين إلى الضعف الذي تسلط به الكفار وصاروا هم الذين يفرضون على المسلمين المال، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس. يعني يعقد عقد الجزية لليهود والنصارى، أو من له شبهة كتاب كالمجوس، أهل الكتاب يعني لهم كتاب وإن خالفوا، أو من له شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم، ونسبة الكتاب لهم لا تثبت كما سيأتي، لا يثبت ذلك، وإنما هذا حديث لا يثبت في أن كان لهم كتاب كما سيأتي. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا هو الدليل، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني تعاملوا معهم في الجزية بما تتعاملون مع أهل الكتاب. رواه الشافعي وهو حديث صحيح. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر، مجوس هجر يعني غير أهل الكتاب، مجوس هجر هذه مدينة في اليمن، مدينة في اليمن. رواه البخاري وغيره. قال: ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. يعني لا يجوز لأحد أن يعقد عقد الذمة إلا الإمام، ويأتي التفصيل عليه، أو نائب الإمام. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد، فعقده من غير الإمام افتئات عليه. لأنه عقد مؤبد، يعني عقد يعقد مع الكفار يضمن لهم عدم الحرب عليهم، يضمن لهم عدم مقاتلتهم ولا الحرب عليهم، فهذا تعطيل للجهاد باعتبار، أليس كذلك؟ لكن هذا عقد مخصوص، وهو عقد الذمة لفئة من الكفار، يعني أن يتوقف المسلمون عن قتالهم أبدا، ما أدوا الجزية وما أقاموا ما أمروا به. نعم. ولذلك من الذي يعقد هذا العقد؟ أي إنسان؟ لا، الذي يعقد هذا العقد هو إمام المسلمين. نعم. قلنا في الحاشية: باب عقد الذمة. الذمة لغة العهد والأمان. الذمة في اللغة يعني العهد والأمان. قال الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني ولا عهد. ولذلك عقد الذمة في اللغة يعني العهد والأمان، نحن بنؤمن الكفار هؤلاء على دمائهم وعلى أموالهم بما يؤدونه من الجزية. واصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، التزام الأحكام الإسلامية، يعني يلتزم أحكام الإسلام فيما يعني سيأتي في تفصيله، يعني ليس كل أحكام الإسلام بالحرف، إنما فيما يتعلق بما لهم به معاملات مع المسلمين ونحو ذلك كما سيأتي في التفصيل. قال: والجزية هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، في كل عام يدفع الجزية، ضريبة تؤخذ من الكافر على أنه يعيش في بلاد المسلمين، وأن المسلمين يضمنون له الحماية، يضمنون له الحماية ألا يعتدى عليه، لا من الداخل ولا من الخارج، لا من الداخل ولا من الخارج. نعم. قال: وهي فعلة من جزى يجزي إذا قضى. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. مشروعية عقد الذمة. قال: الأصل في جواز عقد الذمة وأخذ الجزية الكتاب والسنة والإجماع، يعني دليل المشروعية من الكتاب ومن السنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن القتال يستمر حتى يعطوا الجزية، وبين هذا وذاك إن أسلموا القتال يستمر، فلو أسلموا فكف عنهم واقبل منهم، أما إن أصروا على الكفر فليس لهم إلا القتال أو الجزية. وأما السنة فما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لجندي كسرى يوم نهاوند: أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. أمرنا ربنا أن تعبدوا الله وحده، الدعوة إلى الدين والإسلام، إن أبوا فعليهم الجزية أو القتال، فعليهم الجزية أو القتال. قال: وكذلك حديث بريدة المتقدم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، هذا كلام ابن قدامة، فقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة. يعني إيه في الجملة؟ عايزين نحاول الاصطلاح بتاع ابن قدامة ده بيتكرر له مفهوم عند في كلام ابن قدامة، وهو في الجملة يعني يقول هو أجمع المسلمون، وفي آخر الكلام قال في الجملة، في إشارة أن هناك من خلف في بعض أجزاء هذه المسألة. لا نسميه حتى إجماع ظني، لكن مقصود ابن قدامة كما سيأتي معنا أنهم أجمعوا على جواز أخذ الجزية في الجملة. في الجملة يعني ماذا؟ أنا أقولها لكم ويقصد ماذا. هنا كما رأيتم في متن منار السبيل المصنف يذهب لمذهب الحنابلة، وهو أن الجزية تؤخذ ممن؟ من اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كالمجوس. أما الجمهور وهو الصحيح فإنهم يرون أن الجزية تؤخذ من كل كافر، يعني من أهل الكتاب، من المجوس، من العرب، سواء كانوا مشركين أو عرب من أهل الكتاب، فتؤخذ من كل كافر إلا المرتد. هذا هو المقصود بإشارة ابن قدامة في الجملة، أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة، لأن عنده هو في مذهبه أن عرب أهل الكتاب والعرب الوثنيين لا تؤخذ منهم الجزية، والراجح كما سيأتي أن الجزية تؤخذ من كل كافر عدا المرتد. قلنا في الحاشية قوله: لا تعقد إلا لأهل الكتاب، إلا لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس. معناه يعني جملة ذلك أن الذين تقبل منهم الجزية صنفان: أهل كتاب ومن له شبهة كتاب. هذا في كلام الحنابلة يعني. فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن دان بدينهم من فرقهم المختلفة، وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس. فإنه يروى في ذلك خبر أن ملكهم وقع على ابنته فرفع الكتاب عقوبة لهم، وهو لا يثبت ولا يصح كما قال ابن القيم وغيره. أقوال العلماء في من تؤخذ منهم الجزية أجمعوا على أخذها من أهل الكتاب من العجم ومن المجوس، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له وفي من هو من أهل الكتاب من العرب. العبارة دي احنا شرحناها، يعني أجمعوا العلماء أجمعوا قاطبة واتفقوا في هذه المسألة، وهي أخذ الجزية من أهل الكتاب العجم اللي هم اليهود والنصارى العجم. طب اليهود والنصارى العرب اختلفوا، اليهود والنصارى العرب اختلفوا فيهم وأجمعوا على أخذها من المجوس، وأجمعوا على أخذها من المجوس. هذا إجماع بلا شك ولا خلاف فيه. واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له، ممن لا كتاب له مثل من؟ ها؟ من الذي لا كتاب له؟ ماشي، يدخل في كل من لا يعبد الله تعالى وليس له كتاب، لكن من أشهر هؤلاء العرب الوثنيين، العرب الوثنيين نعم. وفي من هو من أهل الكتاب من العرب. قلنا فأما أهل الكتاب من العرب، فأما أهل الكتاب من العرب فالصحيح أخذها منهم. جملة المسألة ونشرحها، أن الجزية كما نكرر الصحيح في أقوال العلماء أنها تؤخذ من كل كافر، من كل كافر. فالصحيح أخذها منهم أي أهل الكتاب من العرب. أهل الكتاب من العرب زي مين يا أخونا؟ مثل اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، كان كثير منهم عرب وإن كان أصلهم يهود، لكنهم عاشوا في المدينة أو في الجزيرة وتوالد لهم الذرية ونحو ذلك، فصاروا بهذا الاعتبار عرب أهل الكتاب، لكن أيضا تؤخذ منهم الجزية. قال هو اللي قال ما تؤخذش منهم شبهته إيه؟ حد ياخد باله ما هي شبهته؟ أي نعم، لم يأخذ من يهود المدينة، لم يأخذ، وهذا له تفصيل سيأتي بعد ذلك. هو لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة، إنما هو صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لم تكن الجزية أصلا شرعت. الجزية شرعت فين؟ ده في زمن متأخر. آية الجزية فين؟ في التوبة. التوبة دي نزلت إمتى؟ نزلت في عام ما قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، العام اللي هو قبل ما يحج النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت براءة لأجل أن تطهر الجزيرة من يعني المشركين، وتطهر أو يطهر البيت من المشركين سنة 9، ولذلك متأخرة جدا أو في أواخر السنة 8. فأما أهل الكتاب من العرب فالصحيح أخذها منهم كغيرهم، لعموم قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية هي عامة في كل أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذه عامة في كل من جاءه كتاب، عرب كانوا أو عجم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وهم عرب. نصارى نجران دول عرب، وأخذ منهم الجزية. وبعث معاذا إلى اليمن. اليمن دي كانت كلها إيش؟ يهود ونصارى، كانت كلها يهود ونصارى. ويهود ونصارى اليمن دول عرب ولا مش عرب؟ عرب. قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا. حالم يعني ماذا؟ محتلم بالغ. نعم. وكانوا عربا. قال ابن المنذر: ولم يبلغنا أن قوما من العجم كانوا سكانا باليمن حيث وجه معاذا. يعني بيقول احنا ما نعرفه ان اللي كانوا بيسكنوا اليمن كانوا عرب وليسوا عجما. نعم. ولو كان في امره ان ياخذ من جميعهم من كل حال من دينارا دليل على ان العرب تؤخذ منهم الجزية ايضا. يعني حتى لو كان فيهم عجم فلما كان الخطاب يعمهم جميعا اذن العرب دخلوا في هذا. واما من لا كتاب لهم مثل عبدة الاوثان ومن عبد من استحسن. عبدة الاوثان زي العرب، ومن استحسن مثل سائر الكفار اللي بيعبد بوزة واللي بيعبد حيوان واللي بيعبد كذا. نعم. فهؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وعند أبي حنيفة تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، وهو رواية عن أحمد. وعند مالك تقبل من جميع الكفار مطلقا، وهو الصحيح. تقبل من جميع الكفار مطلقا. قلنا والصحيح أنها تعقد لكل كافر، الجزية تؤخذ من كل كافر. نعم. إلا المرتد. إلا المرتد. لماذا المرتد لا تؤخذ منه الجزية؟ لأن المرتد أسلم، فإذا رجع إلى الكفر فله عقوبة في الإسلام، وهي القتل، وهي الاستتابة أو القتل. أما الجزية فلا، الجزية تكون لمن لم يسلم ويعرض عليه الإسلام. قال أنها تعقد لك، والصحيح أنها تعقد لكل كافر إلا المرتد. فهؤلاء لا يقرون على الجزية بالإجماع، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، اللي هم المرتدين. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من مشرك العرب، فهذا لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دار العرب. وكان في حد في عام 9 من العرب لسه ما أسلمش، ده الجزيرة كلها كانت أسلمت خلاص. نعم. ولم يبقى فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبقى بأرض العرب مشرك. ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. يعني لو كان في العرب أهل شرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هيسيبهم ويروح لتبوك، ولا الأول يواجه العرب؟ يواجه العرب الأول. ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه، لأن الله قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه، لا لأنهم ليسوا من أهلها. وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، وليسوا بأهل كتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله، ولا يصح سنده، ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام. إيه الفرق يعني؟ لما نأخذها من المجوس عباد النار، طب ما نأخذهاش ليه من عباد الأوثان؟ بل عباد الأوثان أولى، لشبهة أنهم كانوا على دين إبراهيم. نعم. بل عباد الأوثان أقرب حالا من عباد النار، وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار أعداء إبراهيم الخليل. فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيهن أجابوك إليها فاقبل منهم. إذا لقيت عدوك أي عدو، قال فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قلنا قول الشارح ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. قال ابن قدامة في الشرح ولأن تجويزه لغير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية. لو أي إنسان هيعقد عقد الجزية ده كده ممكن الجهاد كله إيش يتعطل. ما هو الإمام هيعقد عقد جزية مثلا لطائفة من الناس ويجي الوزير يعقد ويجي الغفير يعقد ويجي أي مسلم يعقد عقد الجزية، يبقى ممكن كلهم يعقدوا للكفار اللي في الأرض والجهاد إيش يتوقف، يتوقف الجهاد بالكلية في الأرض. ولذلك فلا يعقد ذلك إلا الإمام. الإمام هو أدرى بمصلحة المسلمين إنه يرى أن هنا الباب ده نعمل معهم عقد، ودول مش هنقبل منهم إلا القتال ونحو ذلك، ودول كذا ودول كذا وهكذا. قال وفيه افتيات على الإمام، فإن هادنهم غير الإمام، مسألة هي مسألة مهمة جدا، فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح. إيه اللي لم يصح؟ عقد الذمة لا يصح. فإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا. انظر إلى عظمة الإسلام، مع أن العقد باطل لكن لو أن بعضهم دخل بهذا العقد نأمنه، لأن من المسلمين من أعطاه هذا العقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم المسلمين يعني. ولذلك هذا من الأدلة على حرمة قتل السياح مهما كانوا فجارا. لماذا؟ لأنه دخل به عقد وأمان وعهد. أما إذا أردنا أن نخرجه من بلادنا فنخرجه بأمان أيضا ونطرده بأمان، لكن لا يقتل. لماذا؟ لأنه لما أخذ التأشيرة صار معه عقد أمان، فإنه يصير محفوظ الدم والمال في بلاد المسلمين. لا، إذا قتل هيقتل بإيش؟ بأنه هو حربي وداخل، ولا هيقتل بسبب القتل؟ وإلا فالمسلم نفسه من أهل البلاد نفسها لو قتل عمدا يقتل. نعم. قال فإن هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح، فإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان أمنا، لأنه دخل معتقدا للأمان ويرد إلى دار الحرب ولا يقر في دار الإسلام. يعني يتعمل له إيه بالتعبير العصري؟ ترحيل. يتعمل له ترحيل، ده دخل بعهد من مسلم لكن الإمام لا يقر هذا العقد، فالإمام يفعل ماذا؟ يقتل هذا الحربي؟ لا يقتله، إنما يرد إلى داره مرة أخرى. نعم. قال ويجب على الإمام، قال في المتن ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق حيث أمن مكرهم. يعني يجب على الإمام عقدها، يعني عقود الذمة يعني للكفار، حيث أمن مكرهم. وده تنبيه، حيث أمن مكرهم. أمن مكرهم يعني إنه لو إن كان لا يأمن مكرهم، إن كان لا يأمن مكرهم لا ينبغي له أن يفعل ولا يجوز له أن يفعل. نعم. قال حيث أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار. يقول حيث أمن مكرمه، يأتي في الشرح، فإن خاف غائلتهم، الغائلة يعني ماذا؟ الخيانة. الخيانة. إن إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لا يجوز عقد الذمة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام. والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل حول للآية، الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير، لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته. إنا لم نعطي الأمانة على هذا، يعني إحنا لم نعطيهم عهد الأمان بعقد الجزية على هذا أن يكون لهم حرية أنه يسبوا للدين الإسلامي أو نحو ذلك. تفصيل قوله ويجب على الإمام عقدها، معناه أنه يجب على إمام المسلمين عقد الجزية على الكفار بعقد ذمة لهم إن هم طلبوا ذلك لكف الحرب عنهم، وذلك إن أمن مكرهم وشرهم على المسلمين، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون يعني ماذا؟ يعني في ضعف، وإلا لو لم يأمن مكرهم إذن هم ليسوا في حال الضعف. نعم. قوله والتزموا لنا بأربعة أحكام، معناه أنه لا يصح عقد الذمة ما لم يلتزموا بهذه الأمور، فإن أخلوا بواحد منها لم يصح العقد، أو ينتقد، يا إما العقد ينتقد لو كان العقد حصل بالأربع شروط ثم بعد ما حصل العقد أخلوا ببعض هذه الشروط ينتقد العهد، يعني ينتقد يعني ماذا؟ ينهدم العقد ويصير باطلا، على التفصيل الآتي عند الكلام عن نقض العهد قريبا، يعني هيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله الكلام عن متى ينقض عهد الذمي وبما ينقض عهد الذمي. أما هذه الأمور الأربعة، أحدها واحد أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا الصغار ما هو المقصود منه؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الصغار لهم عند أداء الجزية أن يطال قيامهم وتجر أيديهم عند أخذها، أو يطال وقوفهم في الشمس. بعض العلماء ذكروا مثل هذا، إن اليوم اللي هو جاي فيه أدي في الجزية يتذل، يعني فيه يذل، يطال قيامهم، يتوقفوا مثلا برا المكان اللي هيدفعوا فيه الجزية مثلا ساعات طوال مثلا، أو تجر أيديهم عند أخذ الجزية، يعني لما يجي أدي الجزية يقوم اللي بياخدها منه يعمل إيه؟ يجر يده، نوع من الإذلال. قال أو يطال وقوفهم في الشمس، وبعض العلماء قال إنه يكون الآخذ في محل مرتفع وأهل الجزية في محل منخفض، بحيث يديله الجزية في نوع من الصغار ونحو ذلك والذل ونحو ذلك. والصحيح أن الصغار يقصد به التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم، هذا هو المقصود، وليس ما جاء في كلام بعض العلماء، لا ليس هذا هو المقصود، وإلا في الحقيقة قد يكون هذا سبب لنفرتهم من دين الإسلام. لكن المقصود بالصغار ماذا؟ إن هو كل عام يشعر إن هو بيروح يؤدي الإيش؟ الجزية، وده في حد ذاته نوع من الإيش؟ من الصغار، إنه بيدفع جزية عشان المسلمون يحمونه، فضلا عن الأحكام الأخرى كما سيأتي التي سيلتزم بها، إن في مظاهر معينة لا يظهرها، أحكام معينة هيلتزم بيها، هذا كله نوع من الإيش؟ من الصغار له. بعد ما كان هو حر طليق يفعل ما يشاء، لا أصبح مقيد، فهذا صغار له. نعم. قال قال ابن قدامة في المغني ولا يعذبون في أخذها ولا يشترط عليهم، يعني ما مش الصور اللي السابقة حكاية الشمس ويقفوا طويلا، لا لا لا يعذبون في أخذها ولا يشترط عليهم، فإن عمر رضي الله عنه أتي بمال كثير، قال أبو عبيد أحسبه من الجزية، فقال إني لأظنكم قد أهلكتم الناس. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فجاءوا إليه بالمال الكثير اللي هو الخراج والجزية ونحو ذلك، ده بيجي من الكفار، فلما رآه عمر كثيرا قال إني لأظنكم أهلكتم الناس، يعني بلغتم بهم مشقة وأرهقتموهم في الدفع، دفع المال. نعم. قالوا لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا، إلا عفوا صفوا يعني بالرضا. نعم. قال فلا صوت ولا بوت، لا صوت ولا بوت يعني ماذا؟ صوت معروف اللي هو الذي يضرب به، وبوت لفظة تقال نوع من المبالغة أو التدقيق ونحو ذلك، يعني زي لكيت ولا لكاني ولا ماني، أو مثلا لكاني ولا ماني مثلا، الناس يقولون مثل هذه العبارات. فعمر يقول لا صوت ولا بوت، يعني ما فيش أي نوع من الإيش، من الضغط عليهم في ذلك. نعم. قالوا نعم. قال الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. نعم. وقدم عليه سعيد بن عامر ابن خريم فعلاه عمر بالدرة، معروف الدرة بتاعت عمر، عصا صغيرة كده لينة، عصا صغيرة لينة، مهمة كلمة لينة ليه؟ مش عصا تكسر العظام مثلا، عصا صغيرة لينة زي الخرزانة يعني كده أو أشبه بذلك يعني. كان دايما عمر رضي الله عنه مسكها في إيده، دي نوع من التعزير الفوري كان يستعملها عمر رضي الله عنه. قال وقدم عليه سعيد بن عامر ابن خريم فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة، يديله على دماغه على كتفه بالدرة، ده أمير عنده. نعم. فقال سعيد سبق سيلك مطرك، سبق سيلك مطرك، هو المطر بينزل الأول ولا السيل؟ المطر الأول وبعدين فجأة تلاقي السيل يجي بعد منه، إنما عمر بدأ بإيه؟ بدأ بالسيل يعني. فيقول سبق سيلك مطرك، طب يعني الأول اعمل إيه؟ الأول اسألني ولا حاجة وبعدين بعد كده عاقبني يعني. إن تعاقب نصبر، وإن تعفو نشكر، وإن تستعتب نعتب. شوف الأدب، بيقول له مع إنه بيضربه بيقول له يعني إن تعاقب هنصبر، وإن تعفو نشكر، وإن تستعتب نعتب، يعني لو تدينا فرصة لأي حاجة من دول يعني. فقال ما على المسلمين إلا هذا، ما لك تبطئ بالخراج، يعني أنت تأخرت ليه في أنك جاي بالخراج يعني الذي تأخذه من يعني الكفار ونحو ذلك. فقال سعيد بن عامر بن خريم أمرتنا ألا نزيد الفلاحين على 4 دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكننا نؤخرهم إلى غلاتهم، يعني أنا تأخرت لماذا؟ منتظر بيهم لما يحصدوا الإيش؟ الغلة بتاعتهم. فقال عمر لا أعزلنك ما حييت، اعتذاره لا أعزلن، لا أنت فعلا رجل أمير عندك رحمة، لا أعزلنك ما حييت. رواهما أبو عبيد وقال إنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم. إذن أول واحدة أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار هو أداءها كل عام وليس التعذيب أو القسوة أو نحو ذلك في أدائها. الثاني يعني الشرط الثاني اللي يلتزم به هم 4 أحكام. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير. قلنا في الشرح جاءت الأدلة الصحيحة على ذلك، من أن الذمي ينتقد عهده بسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابتداء، لو الذمي سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم انتقد عهده، أو ذكره الإسلام أو القرآن بشر، أو أن الذمي يذكر القرآن أو يذكر الإسلام بشر. ومن ذلك ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، أهدر دمها. لماذا؟ لأن هذه اليهودية انتقد عهدها وحل عند ذلك دمها. رواه أبو داود. وروى أحمد عن الشعبي قال كان رجل من المسلمين، أعني أعمى، يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه. يعني إنها ممكن لما تروح تضع له الطعام ولا حاجة هو مسلم تقعد تتريق على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إيه النبي اللي أنتم مسلمين بيه ده، إيه النبي اللي أنتم عاملينه نبي ده، أو نحو ذلك. فهذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم وشتم له. قال: فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إن في امرأة يهودية مقتولة لأوها، فنشد الناس في أمرها. يعني نشد الناس يعني طلب منهم أن يبينوا له إن كان منهم من قتلها يقول ما هو السبب ونحو ذلك. فقام الأعمى فذكر أمرها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، لأن عقدها إيش انتقد. قال شعيب الأرناؤوط في تحقيق الزاد: رجاله ثقات. نعم. قال شيخ الإسلام: في الصارم المسلول. وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على قتل الرجل الذمي، يعني دليل على جواز قتل الرجل الذمي إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل المسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى. يعني لو حتى المسلم أو المسلمة سب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقتل، وهذه مسألة أخرى، لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة، يعني كان لها عقد موادعة أو مهدنة اللي هو يعني زي عقد الذمة. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية، وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم. السطر ده أنا أريد الإخوة يحطوا تحت خط أحمر، وهو: ولم يضرب عليهم جزية وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم. يعني هذه مسألة منظورة في كلام أهل العلم. ماذا لو أن المسلمون عجزوا عن أخذ جزية، هل يجوز لهم أن يعاهدوا الكفار من غير مال؟ كلام شيخ الإسلام يدل على ماذا؟ على جواز ذلك. قال: ولم يضرب عليهم جزية وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم. إن ممكن أنا مانيش قادر أخذ الجزية لأي سبب، قد يكون العجز عجز حسي وقد يكون العجز عجز معنوي، قد يكون العجز حسي أو معنوي. العجز مثلا الحسي ما عنديش القوة إن أنا أجبر الكافر على دفع الجزية، والعجز المعنوي إن ما عنديش الإعانة النفسية حتى على ذلك من المسلمين أنفسهم. مثلا يعني على سبيل المثال في زماننا الآن، إذا كان غير المسلمين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وأنا لا أستطيع أن أخذ منهم الجزية، يسعني ذلك أو لا يسعني؟ يسعني ذلك، يسعني ذلك، لأني غير قادر أصلا على ذلك، غير قادر. وقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم أقواما على غير مال، هل كان اليهود وحدهم؟ يعني هل وادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وحدهم على غير مال، أم حصل ذلك مع قبائل كثيرة من العرب؟ حصل ذلك مع كثير من قبائل الإش العرب، فقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم على غير مال. وإلا قريش لما أقام معها الحديبية خد منهم مال؟ قبائل العرب التي وادعها النبي صلى الله عليه وسلم في فترات مختلفة إلى العام العاشر نفسه أو العام التاسع نفسه، هذه القبائل منها من وادعه بغير مال. ولذلك هذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولم يضرب عليهم جزية وهذا مشروع عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم. إنه أنا إذا عجزت عن أخذ الجزية يصح أن أعقد معهم عقد ذمة حتى وإن كان ليس فيه إيش الجزية أو المال، يعني حتى وإن لم يكن فيه المال. نعم. الثالث قال ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، لقوله تعالى وهم صاغرون. قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. ننزل إلى الشرح ثم نعود مرة أخرى إلى المتن. قوله الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، إن ده قيد من القيود التي نعقد لهم بها عقد الذمة لحديث لا ضرر ولا ضرار. قلنا سيأتي التفصيل على ذلك قريبا في الكلام عن نقد العهد إن شاء الله. الرابع قوله الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام. قال يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. انتبه لهذه المسألة جدا، لأن كثيرا من الناس من لا علم له ولا دراية يخبط عشواء في هذه الأمور. فيعني بعضهم يقول انتوا عاملين مادة تضمن لليهود والنصارى التحاكم إلى شرائعهم، هذا لأجل أنه هو الذي يجهل، هو الذي لا يعلم. فنقول له لسنا نحن الذين عملنا ذلك، الله تعالى هو الذي شرع ذلك، هو الذي شرع ذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا في تفصيل كلام العلماء، يعني أننا نحكم عليهم في كل ما كان يتعلق بمعاملاتهم مع المسلمين، ونحكم بينهم بحكم الإسلام إذ هم جاءوا إلينا. أما إن كان فيما بينهم ولم يأتوا إلينا فيتحاكمون إلى شريعتهم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل التوراة بما أنزل الله فيه. أما إن هم جاءونا حكمنا بينهم بما أنزل الله علينا. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بما كان هم فيما هم بينهم، يعني يهودي قتل يهودي، نصراني قتل نصراني، مثلا يهودي زنى بيهودي، نصراني زنى بنصرانية، فجاءوا إلينا يتحاكمون إلينا، نقيم عليهم أحكام الإسلام. إذا تحاكموا هم إلى شرائعهم فهذا حق لهم في الشريعة عندنا. أما إذا كان الأمر بينهم وبين مسلمين فالتحاكم يكون لمن؟ لشريعتنا، لشريعتنا. كل ما يتعلق بمعاملات بينهم وبين المسلمين سيكون الحكم فيها للشريعة الإسلامية، هذا هو المقصود. قال أن تجري عليهم أحكام الإسلام. قال معناه يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. في حاجات عندهم هم في شرائعهم هي حل، عندنا حرام، لكن فيما بينهم ماذا يتحاكمون فيه؟ يعني أكل لحم الخنزير يأكلون، هم يأكلون، نحن نحرمه، لكن هم إذا أرادوا أن يأكلوا فيما بينهم يأكلونه، لأن هذا حل في شريعتهم. نعم. قال ابن قدامة في الشرح ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين: بذل الجزية والتزام أحكام الملة يعني الإسلام من حقوق الآدميين، انتبه، من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، وتلزمه إقامة الحدود عليهم. تلزمه يعني من الإمام إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه في دينهم، كالزنا والسرقة والقتل والقذف، سواء كان الحد واجبا في دينهم أو لا. وذكر حديثي أنس وابن عمر المتقدمين اللي هم فوق عندنا، اللي هم أشير إليهم في المسألة الثانية اللي هي في نفس ومال وكذا. طب نرجع لها فوق عشان نكمل معاه الكلام، ارجعوا إلى المتن. قال الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر، لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قتل اليهودي، هذا قتل جارية، قتل جارية، فقتل بالأحكام الشريعة الإسلامية. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا، فجرا يعني زنيا، بعد إحصانهما فرجمهما، فرجمهما، لأن حكم الرجم حكم في الإسلام، وقيس الباقي، وهو موجود أيضا في التوراة، هو موجود أيضا في التوراة. قال وقيس الباقي، يعني قيس أنت بقية المسائل يعني. ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه، ويقرون على ما يعتقدون حله كالخمر، يقرون يعني يتركون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم. نكاح ذات محرم ده عند مين؟ عند المجوس. لو في مجوس أهل ذمة عملنا معهم عقد ذمة، فالمجوس يحلون نكاح المحارم، فهذا بينهم شريعة، ولكن هيأتي على تنبيه إن شاء الله. قال لكن يمنعون، خده، لكن يمنعون من إظهارهم لتأذي المسلمين. يعني لما يجي يشربوا الخمر في الديرة، في الديرة دي عارفينها الأعجم، في الديرة يعني في الخفاء، إذا شربوا الخمر شربوه في بيوتهم لكن لا يظهرونه أمام المسلمين، لا يظهرونه أمام المسلمين، لا يجوز في بلاد المسلمين، هذا حرام لا يجوز، هم يصنعونه في بيوتهم لهم ذلك. أما أن تكون لهم حانات أو أماكن لصناعة الخمور في بلاد المسلمين فهذا لا يجوز. قال يعني طيب مسألة، أسئلة عصرية، يستوردون؟ آه يجوز يستوردون، يعني لو استوردوا الخمر يجوز، هم اللي استوردوه، هنا بقى الدولة المسلمة لا ما تستورد لهمش، هو يستورده، مش تهريب، هو يستورده. يعني ماذا؟ التاجر اللي هو اللي الذمي يروح يستورد ويدخله بإجراءات، إجراءات إدارية في هذه الحال. ما الإقرار هذا نوع من الإيش؟ حفظ له حق، حفظ حق له، لكن الدولة المسلمة لا تعين على ذلك، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لا تعين على وجود الخمر، ما استطاعت، إن هم صنعوه في بيوتهم هذه مسألة أخرى. يعني لو فرض مثلا واحد، الصورة اللي أنا أقصدها، واحد ذمي وهو جاي من بره جايب معاه شنطة مليانة خمور، شرعا لا يجوز أن تمنعه. لماذا؟ لأن هو حل هذه في شريعته، هو معاه عقد ذمة، هو معاه عقد ذمة، وعقد الذمة يضمن له أنه ما كان في شريعته حل خلاص يفعله، لكن في خفاء عن المسلمين. الفنادق لا، لا يجوز في الفنادق العامة في بلاد المسلمين، لا يجوز، هذا يشربونه في بيوتهم، يجلبونه بأنفسهم، يصنعونه بأنفسهم، لكن لا يكون من عن طريق البيع ولا التجارة ولا كذا في بلاد المسلمين. قال لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم، هو أعظم جرما. إيه رأيكم في العبارة دي؟ إحنا زعلانين فعلا من الخمر طبعا، ان يكون موجود في بيوتهم وان يشربوه وان واحد ممكن فيهم يبقى جاي شايل شنطة وجايب فيها خمرة، لكن ده هو شايل حاجة أسوأ من الخمرة اللي هي الكفر ولا يزول. عشان كده المسألة دي بنقول لكتير من إخواننا في هذه الأيام الذين يقولون الظلم الظلم، لماذا نسكت على الظلم وتهدر الأعراض وتهدر الدماء وكذا، نقول لهم الظلم أشد ولا الشرك؟ بلا شك الشرك. طب تحمل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ظلم زائد الايه؟ الشرك. وكان بيعدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأصنام حواليه ولا ما كانش بيعدي؟ الأصنام حواليه، والمسجد الحرام مليان أصنام وشرك في كل مكان. وطول ما هو قاعد في بيته النبي صلى الله عليه وسلم قاعد سامع بره مين؟ أبو جهل ومش عارف مين وأبو لهب عمالين يعظموا في مين؟ في اللات والعزة. تعظيم اللات والعزة أشد ولا الظلم بضرب مسلم أو نحو ذلك أشد؟ ها؟ الشرك بلا شك الشرك. وإلا أنا خلوني أستطرد بسرعة بقى كده قصة اللي هي ذكرها أحد اللي يعني الدعاء في حادثة مع عالم من العلماء، وهو أن هذا العالم كان يدرس لطلبته كتاب التوحيد، وكلما انتهى من الكتاب أعاده، كلما انتهى من الكتاب يعمل إيه؟ يعيده مرة أخرى شرحا. فلما تكرر قال بعض الطلاب يا أستاذ هل غيرت لنا وانتقلنا إلى بعض الأبواب الأخرى من العلم ونحو ذلك؟ فكان في كل مرة يقول ليس بعد، لسه إيش؟ لسه شوي. فألحوا عليه فقال ننظر في الأمر. ثم دخل عليهم في اليوم التالي في درسه وجلس مهموما قبل الدرس، فسألوه الطلاب فقال سمعت أن في قرية قريبة من القرى هنا بجوارنا أن رجلا زنى بأخته. فقام الطلاب وانزعجوا وصاروا يسبون سبا شديدا وطلبوا من الأستاذ أو الشيخ أن يذهبوا الآن لقتل هذا الرجل، فظل يهدئ فيهم وكذا وانتهى الأمر. ثم لما كان اليوم التالي دخل الشيخ وظهر عليه أيضا الهم والكآبة، فسألوه فقال سمعت أن رجلا من جيراننا هنا في القرية اشترى دارا جديدة فجاء على باب الدار وذبح ديكا للجن. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر الله لنا، لهدانا الله وإياه. فقال ألم أقل لكم أنكم تحتاجون إلى كتاب التوحيد؟ خليت الشرك أهون من الإيش؟ من المعصية. المعصية كنتوا عايزين تعملوا إيه؟ تروحوا تذبحوا الراجل وتقتلوه وتعملوا الدنيا تقلبوها للمعصية. والشرك هدانا الله إياه، ربنا يهديه ويصلح حاله. محدش فكر يقول أين الرجل لنذهب لندعوه إلى الله ونعلمه التوحيد وننهى عن الشرك؟ لا لا لا. وهذه عاطفة ينساق بها كثير من الناس في النظر إلى الأمور الشرعية، نسأل الله العفو والعافية. نعود إلى الشرح. قلنا في الشرح قوله الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، فذكرنا في الشرح هذه المسألة، ثم وقفنا على قوله أو قولنا في الشرح مسألة: هل يجوز عند ضعف المسلمين مهادنة الكفار بمال؟ احنا بنتكلم عن ان المسلمين يأخذون المال من الكفار عزة عزة. طيب ماذا لو انعكس الامر؟ في بعضنا العاطفيين هيعمل ايه؟ هيروح لابس نظارة سودة ويقول لك ما انيش عايز اشوف المشهد ده. طب ما هو واقع، يعني واقع، ماذا ستفعل فيه؟ هذه المصيبة. عندنا كثير من إخواننا لا يريد أن يرى الحقيقة. فماذا لو ضعف المسلمون بحيث عجزوا عن أخذ الجزية؟ اقرأ كلام العلماء. هل يجوز عند ضعف المسلمين مهادنة الكفار بمال؟ الأول أو ما احناش عارفين ناخد منهم الإيش؟ الجزية. ينفع نعمل معهم عهد من غير ما ناخد مال؟ لا، اسمع بقى ما هو أكثر من ذلك. قال أبو حنيفة: لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة، وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة. الموادعة اللي هي ما يكونش معها إيش؟ مال. ما يكونش معها مال، إن احنا نعمل معهم عهود من غير مال. وقال الشيباني بعد ذكره لكلام أبي حنيفة هذا: وإذا خاف المسلمون المشركين، يعني خاف المسلمون من المشركين، فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون. كمان فأبى المشركون، يعني المسلمين بيقولوا للكفار تعالوا نعمل معاكم ايه؟ عهد، نعمل معاكم هدنة، فأبى المشركون. قال: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. مين اللي هيدفع دلوقتي؟ المسلمين. وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونه. المسلمين هم مش قادرين على أن يقولوا للكفار يا إما الجزية يا إما القتال، في الحالة دي يجوز لهم يعملوا معهم صلح مودعة على غير ما. قال: لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنهم. ده كلام الشافعي في إيش هنا؟ في أن المسلمين لا يعطونهم مالا، لا يعطونهم مالا. قال: إلا، انتبه كمل الكلام، إلا، وإلا بعضهم ممكن يروح عامل إيه؟ طريقة القص وليه؟ واللزق في بعض الكتب، قص ولزق، يروح ماخد لك كلام الشافعي لغاية الحتة دي كده. وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنهم، انتهى كلام الشافعي. مش كده؟ لا، كمل بقى. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما ينفعش تقول ولا تقربوا الصلاة وتسكت، مش كده؟ قال الشافعي: إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين. على فكرة مكتوبة اصطدام عندكم. في حالة مخافة اصطلام المسلمين، اصطلام يعني أن يصاب المسلمون إصابة تجعلهم ربما تزول بيضتهم وتزول وتنقطع شأفتهم. إبادة، تمام. اصطلام المسلمين أي الإبادة. قال: إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، يحصل إبادة للمسلمين، أو أن المسلمين يضعفوا ضعف شديد جدا يؤدي إلى إبادتهم واستئصالهم، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك أهو وسورة أخرى المسلمون يؤدون فيها المال للكفار: إذا أسر رجل من المسلمين فلم يطلق إلا بفدية، ها جاز. واحد من المسلمين أسر الكفار، طيب هنفديه بالمال، مش ده دفع مال للكافر؟ لكن فداء للمسلم. وقال ابن قدامة في المغني: لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة. انتبه، المهادنة غير عقد الإيش؟ الذمة، أو الموادعة غير عقد الذمة، هو ده نوع من الإيه؟ من الصلح المؤقت. قال: لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية، وتجوز مهادنتهم على غير مال. يعني ما عملش معاهدة مع الكفار على ان ما يبقاش في حرب بيني وبينهم أبدية، لا، لازم تبقى معاهدة به محددة المدة، لأن الأبدية هذه معناها تعطيل الجهاد، تعطيل، بخلاف عقد الذمة. عقد الذمة لأنه هيحصل فيه إيه؟ بذل مال للمسلمين، والإمام هو الذي يراه عند ذلك. يبقى لو عجز المسلمين عن عقد الذمة، عندهم سعة في إيش؟ في الموادعات والمصالحات والهدن ونحو ذلك. نعم. قال وتجوز مهادنتهم على غير مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم يوم الحديبية على غير مال، ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم، فإنها إن جازت على غير مال فعلى مال أولى. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، يعني ندفع لهم مال، ده ابن قدام بيقرر مذهب الإمام أحمد يعني، فقد أطلق أحمد القول بالمنع، وهو مذهب الشافعي لأن فيه صغارا للمسلمين. إيه رأيكم؟ وهو مذهب الشافعي. أنتوا فاكرين كلام الشافعي؟ مذهب الشافعي ده كأصل، لكن إذا كان هناك حالة يخشى منها استظلام المسلمين ونحو ذلك وهكذا. قال وهذا محمول على غير حالة الضرورة، أو حط تحت خط أحمر، وهذا محمول على غير حالة الضرورة. فأما إذا دعت الضرورة هو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز. إذا كان المسلمين هيهلكوا هندفع للكفار مال عشان يسيبونا. نعم. لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال، فكذا ها هنا، ولأن بذله المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي إلى كفرهم. ذل هيلحق بالمسلمين، ذل، يبقى ندفع هذا الذل، بندفع لهم، نعطيهم المال لندفع هذا الذل وهذه المهانة عن المسلمين. قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافري. المعافر نوع من الثياب اليمنية، نوع من الثياب اليمنية، يعني اللي ما اللي مش ما عندوش قدرة يديك مال نقدي يدي لك إيش بديل عنه ثياب أو نحو ذلك. رواه الشافعي في مسنده. قال وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. قال أسلم هذا مولى ابن عمر، قال أن عمر أمر ألا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، لأن دول مش أهل إيش، مش أهل حرب يعني، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. المواسي يعني كناية عن الاحتلال، أي من نبتت عانته، لأن المواسي إنما تجري على من أنبت، أراد من بلغ الحلم من الكفار. رواه سعيد. والخنثى أيضا لا تؤخذ يعني الجزية من الخنثى، قال لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك، لأن الخنثى يجمع بين أوصاف الرجل والإيش والمرأة. والمجنون على فكرة المقصود به يجمع بين أوصاف الرجل والمرأة في الخلقة، وإلا احنا أحيانا بنستعملها في نوع من يعني إهانة أهل الفسق فنقول عليهم خناثة ونحو ذلك، لكن كتوصيف حقيقة لا، لكن هم كالخناثة في الأخلاق، يعني عندما يقول مثلا الممثل الفلاني أو نحو ذلك كالمخنثين ونحو ذلك، إنما يقصد به أنه أحواله أحوال تشبه النساء، راجل وأحواله تشبه النساء، لكن الخنثة أحواله وخلقته تشبه النساء، يعني حتى في أعضائه وشكله ونحو ذلك. والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه، يقول يعني والمجنون لا تؤخذ منه الجزية. النصارى أو بلاش النصارى، عموم الكفار اللي هم لا يعرفون شريعة الإسلام، ولا كل الكفار لماذا، عموم المسلمين لا يعرفون كثيرا من شريعة الإسلام في هذه القضية، كثير من الناس يظن أن الجزية دي نوع من الإيش، خراب بيوت أهل الذمة. انظر ابتداء من الذين تؤخذ منهم الجزية، قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة ولا خنث ولا صبي ولا مجنون، وهيجي معنا في الكلام ولا فقير، يعني واحد من الأهل الذمة لو فقير ما عندوش قدرة مش هتتخذ منه الجزية. قال وقن، لما روي عن عمر أنه قال لا جزية على مملوك. قن اللي هو المملوك، يعني الكافر الذمي عنده خدام عبد ما يدفعلوش جزية، وإن كان فيها نظر لسه يأتي إن شاء الله. وزمن، وزمن زمن يعني مريض مرض مزمن، يعني مرض مستمر. وأعمى، وشيخ فان يعني عجوز كبير، يعني شيخ كبير. وراهب بصومعته، وده لسه في نظر، وراهب بصومعته، لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان. قلنا في الشرح قوله ولا تؤخذ الجزية من امرأة إلى آخره، معناه أن هناك أصناف من أهل الذمة تؤخذ منهم وأصناف لا تؤخذ منهم. قال ابن رشد في بداية المجتهد اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أصناف: الذكورية والبلوغ والحرية. لازم يكون الذمي ذكر يبقى ما تؤخذش من الإيش؟ من النساء. ولازم يكون بالغ يبقى تؤخذ لا تؤخذ من الصغار. ولازم يكون حر يعني لا تؤخذ من العبيد. ده متفق عليه، وإن كان لسه في حاجات هي على كلام زي العبد ونحو ذلك. وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل. عوض من القتل يعني ما هو القتل يا الجزي، فهو بهذا الاعتبار يقول إن الصبي مش من أهل الحرب فمش هيقتل فما عليهوش جزية، المرأة مش من أهل الحرب فمش هتقتل فما عليهاش جزية. قال والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين، إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان، وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبد. واختلفوا في أصناف من هؤلاء، منها في المجنون وفي المقعد اللي هو الكبير أو المريض المرض أقعده يعني، ومنها في الشيخ، ومنها من أهل الصوامع اللي هو زي الراهب، ومنها من الفقير. هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا؟ الفقير يعني هل تبقى دين في ذمته الجزية؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي، وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا، أعني هؤلاء الأصناف. فأما المجنون فهو كالصبي لأنه غير مكلف فلا تجب عليه، يعني تجب عليه لا تجب عليه الجزية. وأما القن اللي هو العبد، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد. حقيقة هذا النقل للإجماع يعني والله أعلم يعني فيه نظر، احنا في إشارة في الهامش، فحكاية ابن رشد للإجماع هنا فيه نظر، وإلا فقد ذكر ابن قدامة في المغني ما يدل على المخالفة، فذكر رواية عن أحمد وقال ويحتمل كلام الخرقي وجوب الجزية عليه، اللي هو من العبد القن، يحتمل وجوب الجزية عليه. يحتمل ليه؟ لأنه ده كافر وفي صغار وعمل له خدام وعمل له عبد، يحتمل الجزية على هذا العبد. ما هو النقل ده؟ نقل الإجماع ده، هو ده اللي احنا قصدين عليه، انه في إشارة ان في كلام في مذهب الإمام أحمد ان في حد بيقول بغير ذلك. نعم. قال وأما القن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد. يعني عموما إشارة سلوكية عظيمة جدا للشريعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية يعني في مجموع كلام العلماء أو أكثر كلام العلماء لا يقولون بأن العبد للذمي عليه جزية. تخيل يعني الذمي لو عنده عبد واثنين وعشرة ما يدفع لهمش جزية، ولا على المرأة ولا على نسائه، لو عنده أربع نساء ولا عنده أكثر مثلا بنات وعنده أول ونحو ذلك ما يدفعش عليهم جزية، وإلا لنسأل الله العفو والعافية. المسلمون في حياتهم الآن يدفعونهم الضريبة التي أكبر من الإيش؟ من الجزية بمراحل بمراحل. ده أنت هتيجي لما تشوف الجزية دلوقتي هتضرب كف على كف. هتقول ده لو النصارى يعلمونها لقالوا خذوا الجزية ولا تأخذوا منا الإجر الضرائب بتاعت كل شهر. نعم. قال ولكن إذا أعتق، يعني العبد لو حصل له اعتاق من سيده الذمي، قال ولكن إذا أعتق لازمته الجزية لما يستقبل سواء كان معتقه مسلما أو كافرا. هذا الصحيح عند أحمد، لأنه حر مكلف موسر من أهل القتال، فلم يقر في دارنا بغير جزية كالحر الأصلي. أما الفقير العاجز فالأصح أنها لا تجب عليه، لأن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات. جعل أدناها على الفقير المعتمل، فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه. الفقير اللي عنده أسباب الكسب عليه جزية مخففة، جزية مخففة. إذن الفقير الذي ليس عنده أسباب الكسب لا جزية عليه. قال ولأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه مال يجب بحول الحول، فلم يلزم الفقير العاجز كالزكاة. وأما أهل الصوامع من الرهبان فيحتمل أنها تجب عليهم، وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض على كل رهبان الديارات الجزية على كل راهب دينارا لعموم النصوص، ولأنه كافر صحيح حر قادر على أداء الجزية، فأشبه الشماس. الشماس هو الرجل الدين الكافر، يعني الذي لا يقبع في صومعه، بيتحرك وبيروح يكسب ويشتغل ونحو ذلك. ايه الفرق بينه وبين اللاعب في الصومعه؟ اللاعب في الصومعه ده بيتدين وده بيتدين، خلاص نبقى نسوي ده بده. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزيه. انظر الى رحمه الاسلام وعظيم يعني تشريعات الاسلام. من اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. طب احنا في الزكاة لو يكون عليه زكاة ومر عليها الحول يلزم ان يدفعها المسلم، مش كده؟ ولو مات المسلم يلزم الورث ان يؤدونها. اما الجزية لازمته بالحول لكنه اسلم خلاص يعفى عنه. قال ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، نص عليه حديث ابن عباس مرفوعا ليس على المسلم جزية، خلاص بقى مسلم اسمه مسلم. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد قد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. إن أخذها يعني عامل الخراج ونحو ذلك من أهل الإسلام، أخذ منه الجزية، وبعد ما خد الجزية الراجل اللي هو الزمي بعدها بشوية أسلم، يقول له خد، لأنه الزمان زمان إيش؟ قريب جدا. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعوذا، قال إن في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر فقال عمر إن في الإسلام معاذا، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. يهودي أسلم فطلب بالجزية، قالوا له انت عليك جزية السنة اللي فاتت ادفعها الأول، فقال إنما قالوا له يعني وقيل إنما أسلمت تعوذا، انت أسلمت عشان تهرب من الايه؟ من الجزية اللي عليك. فقال اليهودي إن في الإسلام معاذا، أنا بتحمي في الإسلام والإسلام ده يحميني. فرفع إلى عمر أي أمره، فقال عمر إن في الإسلام معاذا بالفعل كما قال الرجل، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. قلنا في الشرح اتفق العلماء أن الجزية تتوجب على الذمي مرة كل حول، واختلفوا هل يكون ذلك في بدايته أم نهايته، يعني ناخدها منه مقدما ولا ناخدها منه بعد انتهاء المدة. قال فذهب أحمد والشافعي إلى أنها تجب آخر كل حول، وقال أبو حنيفة تجب بأوله ويطالب بها عقيب العقد، وتجب الثانية في أول الحول الثاني لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية، والأول أصح اللي هو تؤخذ منه في آخر الحول، لأنه مال يتكرر بتكرر الحول، فلم يجب بأوله كالزكاة والدية. الزكاة تجب في أول الحول ولا بعد الحول؟ ده لأنها مال متكرر، فكذلك نعم. وأما الآية فالمراد بها التزام إعطائها دون نفس الإعطاء، ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها. وتؤخذ الجزية مما ييسر من أموالهم، يعني مش شرط نوع مال معين نأخذ منه الجزية، وتؤخذ الجزية مما ييسر من أموالهم، ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة، وبه قال أحمد والشافعي وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر. احنا قلنا معافر يعني نوع من الثياب اليمانية، يبقى مش شرط يكون نوع مال معين ذهب فضة كذا. نعم. قوله ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، اختلف العلماء في ذلك على قولين، ذهب مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية، وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن أسلم بعد الحول لم تسقط، لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر، فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون. قلنا والأول أصح لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولحديث عمر المتقدم في شأن اليهودي أن الإسلام فيه معاذ لهم. قال ولأن الجزية صغار فلا تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحول، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل، وبهذا فارق الخراج وسائر الديون. فإن مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية، لأنه دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين، وبه قال الشافعي وظاهر مذهب أحمد. نقف على هذا القدر في الكلام عن قدر الجزية إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.